أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه ذكر في باب النهي عن الشرك أن الشرك إذا كان عباديا فالنهي عن الشرك يوجب فساده لا محالة، لأن النهي عن العبادة يوجب الفساد فيسري فساد الشرك إلى المشروط، لأن المشروط ينتفي بانتفاء شركه. وأما إذا كان الشرك غير عباديين فالنهي عن الشرك لا يستلزم فساد المشروط، فإنه توسلي والغرض يحصل به فلا يكون موجبا لفساد المشروط. إلا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد ذكر في المقام أن الشرائط مطلقة توسلية ولا يصح تقسيم الشرك إلى عبادي وغير عبادي، بل جميع الشرائط توسلية، وذلك لأجل أن من صلى مثلا غافلا عن كونه على طهارة أي على وضوء أو غسل أو تيمم، فانكشف بعد ذلك أنه كان متطهرا وكان على وضوء يحكم بصحة صلاته، فمن ذلك يستكشف أن الطهارة قيد وشرط في الصلاة، إلا أنه غير عبادي، وإلا لزم قصد القربة بهذا الشرط أيضا. وأما الوضوء أو الغسل أو التيمم فهي لن كانت عبادية هذه الأمور، إلا أنها ليست بشرائط الصلاة، بل الشرط هو الطهارة المتحصلة من هذه الأمور. إذن تقسيم الشرط إلى عبادي وغير عبادي هذا التقسيم ليس بسعيد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن شرط العبادة أو غير العبادة من الواجبات إنما هو المعنى الذي يعبر عنه باسم المصدر، وما هو متعلق الناس المعنى الذي يعبر عنه بالمصدر هذا منهي الآن دون ذاك. فلا يكون النهي عما يعبر عنه بالمصدر موجبا لسراية النهي إلى ما يعبر عنه باسم المصدر، قد يكون هذا منهيا عن وذاك ليس بمنهي عن، وذلك كما في غسل البدن أو الثوب بالماء المغصوب مثلا، الغسل بالماء المغصوب هذا محرم، هذا الذي يعبر عنه بالمصدر، والمعنى الحاصل من ذلك المعبر عنه باسم المصدر هذا هو شرط الصلاة. ولا منافات بين الحكم بصحة الصلاة لحصول شرطه وإن كان ما يعبر عنه بالمصدر حراما ومبغوزا للمولى، لأن الشرط وليس هذا المبغوض، بل الشرط أمر آخر غير ذلك، وهو المعنى الاسم المصدري. إذن يقال إن النهي عن الشرط على إطلاقه لا يوجب فساد العبادة، وذلك لأن الشرط لا يمكن أن يكون عباديا، ليس من الشرائط ما هو عبادي ليفصل بين العبادي وغير العبادي، فيقال بأن النهي في الشرط العبادي يوجب الفساد وفي غير العبادي لا يوجب الفساد، بل الشرائط كلها من سلك واحد وكلها غير عبادي غير عباديين، فالنهي عن الشرط لا يوجب فساد العبادة أصلا. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. الذي ينبغي أن يقال في المقام، أما بالنسبة إلى الطهارة الحدثية فقد ذكرنا أن الظاهر من الروايات من قوله عليه السلام لا ينقذ الوضوء إلا ما خرج من طرفيه اللذين أنعم الله بهما عليه، وقول زرارة في الصحيح الذي أشرنا إليه الرجل ينام وهو على وضوء، وقوله عليه السلام الوضوء على وضوء نور على نور وضوء على وضوء، فمعناه أن الوضوء الأول باقي. الظاهر من هذه الروايات أن الوضوء بنفسه اعتبر طهارة، وكذلك التيمم والغسل يصدق حقيقة أن الإنسان على وضوء، فالوضوء باقي ولا ينتقض إلا بأحد النواقض من النوم والبول والغائط وغير ذلك، وإلا فالرجل على وضوء. إذن الشرط والنفس هذه الأفعال، والسلام مقيدة بنفس هذه الأفعال، لا أنه أمر آخر مترتب على ذلك وهو شرط للصلاة، ليقال إن الشرط ليس بعبادي، بل هذا شرط وهو عبادي. فلو فرضنا أنه وقع تحت النهي يحكم بفساده فينتفي المشروط من دفاع شرطه، فما ذكره قدس الله نفسه من أن الشرائط مطلقة غير عباديين هذا لا يمكن المساعدة عليه، بل الشرائط منها ما هو عبادي ومنها ما هو غير عبادي. نعم، تقيد الصلاة بالشرط تقدم في بحث مقدمة الواجب أن الأمر المتعلق بالمركب ينحل إلى أجزائه، فكل جزء من هذا المركب ينبسط عليه هذا الأمر فيكون له حصة من الأمر، هذا الأمر الواحد. ولكن الشرائط ليست كذلك، الشرائط لا يتعلق بها الأمر، فإنها غير دخيلة في المأمور به، وإنما الدخيل في المأمور به تقيد الواجب بهذه الأمور، فالذي هو الأمر هو التقيد، التكبيرة المتقيدة بالطهارة، وكذلك القراءة والركوع والسجود وغير ذلك من أجزاء الصلاة ما هو تحت الأمر، الأجزاء الخارجية والجزء التحليلي المعبر عنه بالتقيد. الأمر كما أفاده قدس الله نفسه بالنسبة إلى التقيد، هذا التقيد الذي هو متعلق الأمر ليس أمره تعبديا بل هذا توسلي، فلو فرضنا أن المكلف توزأ قاصدا به القربة ولكن حال الصلاة غفل عن كونه متطهرا أو عن كونه مستقبل القبلة أو لابسا للباس أو غير ذلك من الشرائط، كل ذلك غفل عنها لا مانع من الحكم بصحة الصلاة، فإن تقيد الصلاة بهذه الأمور وانبساط الأمر التقيد ليس هذا تعبديا، بل المطلوب مطلق وجوده، وإن كان قد غفل عنه المكلف وبجد في الخارج، ولعلنا نبين سره لعل في هذه الليلة إن شاء الله فيما يأتي. فالأمر بالتقيد أمر توسلي وليس بتعبدي، هذا صحيح. وأما أن الشرط لا ينقسم إلى التعبدي والتوسلي، يعني شرف التقيد ما قيد به الواجب المعبر عنه بالشرط، هذا لا يكون تعبديا، هذا مبني على ما هو المعروف من أن شرط الصلاة الطهارة المسببة عن هذه الأفعال، عن الوضوء والغسل والتيمم. أما بناء على ما هو الصحيح من أن هذه الأفعال هي بأنفسها شرط للصلاة، كما هو ظاهر قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الظاهر من الآية المباركة أن الغسل والمسح بنفسهما اعتبرا في الصلاة شرطا، وأن الصلاة مثبوتة ومقيدة بهذه الأفعال، وكذلك في التيمم والغسل. نعم، قد أبدأ في الآية المباركة عن الغسل بالطهارة، وإن كنتم جنبا فتطهروا أي فاغتسلوا، هذا أيضا من مؤكدات ما ذكرناه من أن الغسل بنفسه طهارة. في هذه الآية المباركة عبر بفتطهروا وإن كنتم جنبا فتطهروا أي فاغتسلوا، وفي الآية المباركة الناهية عن مرور الجنب بالمساجد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هنا عبر بالغسل. وكذلك في بعض الآيات الأخرى عبر بالطهارة في باب الحيض على اختلاف القراءتين. وكيفما كان بناء على هذا المسلك، أي على مسلك المشهور، الأمر كما ذكره قدس الله نفسه ليس الشرط عباديا أبدا، فإن الشرط إنما هو الطهارة الحاصلة من الوضوء والغسل والتيمم. فعلة هذا الشرط وسبب هذا الشرط عبادي، وأما نفس الشرط فليس بعبادي. وأما على ما ذكرناه وهو الصحيح تقسيم الشرط إلى العباد وغير العباد تقسيم صحيح، ولكن مع ذلك تقيد العبادة بهذا الشرط، التقيد ليس بعبادي، الأمر المتعلق بالتقيد لا نفس الشرط، هذا ليس بعبادي. ولذا لو صلى الإنسان غافلا عن كونه على طهارة من الحدث صحت صلاته بلا إشكال كما في سائر الشرائط، ولا يعتبر في المصلي أن يقصد القربة بكونه على طهارة أيضا، يعني تقيد الصلاة بالطهارة لا يعتبر فيه القربة، بل القربة إنما هي معتبرة في ذوات الأجزاء، يأتي بالتكبيرة متقربا بها إلى الله، وكذلك القراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأجزاء. وأما التقيدات يعني الأجزاء التهليلية، هذه الأجزاء التهليلية لا يعتبر فيها، بل قصد القربة أصلا. هذه جاءت الجهة الثانية أن شرط الصلاة قد يكون أمرا متحصلا من شيء آخر، من فعل آخر، وقد يكون فعل المكلف هو بنفسه شرطا. القسم الأول كما في الطهارة الخبثية لا إشكال أن النجاسة والطهارة يعني الخبثيتان أمران يسرعان على بدن المصلي أو على ثوب المصلي، هل هما أمران وجوديان أو أحدهما وجودي الآخر عدمي، وهل هما أمران واقعيان أو أمران اعتباريان؟ لا كلام لنا في ذلك. على كل حال الغسل بالماء مثلا كما هو الغالب في المطهرات، الغسل بالماء ليس بطهارة، بل الماء طهور أي ما يتطهر به. الغسل يوجب طهارة المحل، فيقال إن المحل كانت طاهرة فبالغسل صارت طاهرة. الذي هو شرط في الصلاة طهارة المحل، أو أن الذي مانع في الصلاة نجاسة المحل، على الاختلاف أن الطهارة شرط أو أن النجاسة مانعتون. على كل تقدير هما وصفان عارضان للبدن أو اللباس، على جميع التقادير أمران اعتباريان أو واقعيان، كشف عنهم الشارع كلاهما وجوديون أحدهما وجوديون والآخر عدميون. على جميع هذه التقادير هما وصفان يعرضان الجسم من البدن أو اللباس، ويعتبر في الصلاة طهارة المحل، أو يعتبر فيها عدم نجاسة المحل، يعني النجاسة مانعت. لا شك في أن الغسل بالماء مثلا مزيل للنجاسة ومحدث للطهارة. بعد الغسل يصح أن يقال إن هذا الثوب نظيف طاهر، وقبل الغسل كان متصفا بالنجاسة. الذي هو شرط للصلاة إنما هو هذا المعنى الاعتباري أو الواقعي الوجودي أو العدمي، هذا هو شرط للصلاة، لا بد من أن يكون بدن المصلي طاهرا إلا الموارد المستثنات، وكذلك ثوبه لا بد من أن يكون طاهرا، هذا لا يتعلق به النفس. الذي يتعلق به النفس هو سبب هذا الأمر، وهو التصرف في المال المغصوب مثلا. لو فرضنا أنه غسل ماء فغسل به بدنه أو غسل به ثوبه. الذي هو تحت النهي إنما هو هذا الفعل الخارجي، وقد ارتكب المكلف محرما من المحرمات إلا أن أثر ذلك وهو طهارة المحل قد تحقق في الخارج قهران، لم يكن الأثر أثرا للماء المباح، وإنما كان أثرا لمطلق الماء الغسل بالماء. بل الغسل الذي هو فعل المكلف أيضا لم يكن دخل في طهارة المحل. الذي يوجب طهارة المحل وصول الماء إلى البشرة، سواء كان غسلا أم لم يكن غسلا. فلو فرضنا أنه أصابه المطر بغير اختيار المكلف يدخل قهرًا، وإن كان الغسل لم يتحقق من المكلف، أو لو فرضنا أن المكلف عسر فزلت قدمه ووقع في النهر، طبعا يطهر بدنه وإن لم يكن قاصدا للغسل، فطهارة المحل من آثار وصول الماء وجريان الماء على البشرة، سواء صدق الغسل في الخارج أم يعني الاختياري أم لم يصدق الغسل الاختياري خارجه. وهذا ظاهر. إذن لو فرضنا أن المولى منع عن التصرف في ماء كالماء المغصوب مثلا، ومع ذلك تصرف المكلف فيه وغسل فيه ثوبه، لا يحتمل أن يكون هذا الناس موجبا لفساد العبادة. بعد ذلك لو صلى المكلف في هذا اللباس أو صلى وقد غسل بدنه بهذا الماء لا يحتمل فساد عبادته، لأن النهي عن هذا العمل وهو التصرف في ماء للغير لا يسري إلى العبادة المشروطة بما هو يتأثل من هذا الفعل الخارجي، لا بما هو فعلون بل باعتبار وصول الماء إلى البشرة. وهذا واضح، ليس هذا محلا للكلام. محل كلامنا فيما إذا كان الشرط هو بنفسه متعلقا للنهي التحريمي والمولى منع عنه وسد الباب على المكلف بالنسبة إلى هذا الشرط، وذلك مثل التستر في الصلاة. لو فرضنا أن التستر بتاترين كان تحت النهي نهى عن المولى، كما إذا فرضنا أن اللباس مثلا كان مغصوبا والمكلف تستر بلباس مغصوب لا يجوز التصرف فيه فصلى، هنا يجري ما ذكره قدس الله نفسه من أن ما هو متعلق للنهي إنما هو المعنى المعبر عنه بالمصدر، يعني جهة إيجاد المكلف، وما هو شرط للصلاة ليس هو هذا المعنى بل المعنى الاسم المصدري الذي لا لفظ له في لغة العرب لنعبر عنه، وهذا هو تحت النهي المتهسل من هذا العمل. ذكرنا غير مرة أن لغة العرب المصدر واسم المصدر بل يعبر عنهما بلفظ واحد، يختلف باختلاف الموارد، قل ما يكون لفظ وزع لاسم المصدر ولفظ وزع للمصدر، هذا قليل موجود إلا أنه قليل. النظافة مثلا اسم مصدر في مقابل التنظيف، التنظيف مصدر قد يتحقق وما كثيرا فليس كذلك، وفي غير لغة العرب هذا أكثر، كما قلنا أنه في اللغة الفارسية يعبر عن المصدر بالضرب وعن اسم المصدر بكتك الذي لم يلحظ فيه النسبة أصلا بل لوحظ المبدأ بما هو بلا نسبة إلى فاعلين، نفس هذا العمل اسم النظافة في لغة العرب. كيف ما كان كل مصدر لا بد أن يكون فيه اسم مصدر، إذ لا فرق بينهما كما تقدم في بحث المشتاق، إلا أن المعنى العرزي في مقابل الجوهري قد يلاحظ بذاته من دون إضافته إلى فاعلين، هذا يعبر عنه باسم المصدر كلفظ كتك أو النظافة، لم يلاحظ بالإضافة إلى شخص، وقد يلاحظ مضافا إلى فاعلين كلفظ الضرب المعبر عنه بزدان لا بد فيه من ملاحظة فاعل هل التنظيف في مقابل النظافة مثلا وهكذا. فحاصل ما أفاده قدس الله نفسه أن ما تعلق به الناس هو المعنى المصدري وما هو شرط هو المعنى الاسم المصدري. لأمل النهي عن أحدهما لا يوجب النهي عن الآخر، ما هو شرط هو الثاني هو الاسم المصدري دون المصدري. فعلى ذلك يصح أن يقال إن النهي عن الشرط على الإطلاق لا يوجب الفساد. أما من جهة العبادية فلما ذكر قدس الله نفسه من أن الشرط لا يكون عباديا أبدا. وأما من ناهية اتحاد متعلق الأمر والناس، متعلق الأمر والناس لا يتحدان، فإن النهي قد تعلق بالمعنى المصدري وما هو شرط إنما هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر، بل بعدهما أجنبي عن الآخر. هذا ملخص ما أفاده أدنس الله نفسه. ولكننا قد ذكرنا في بحث المشتق مفصلا ذكرنا أن الموجود في الخارج ليس بأمرين أحدهما يعبر عنه بالمصدر والآخر يعبر عنه باسم المصدر. في الخارج الموجود الخارجي جوهر وعرض قائم به، كالنظافة مثلا جسم ونظافة، هذان موجودان في الخارج. وليس في الخارج موجود ثالث وراء الجوهر والعرض القائم به، لكن هذا العرض قد يلاحظ بما أنه موجود في نفسه، أحد الموجودات الخارجية لا يلاحظ فيه النسبة إلى فاعل أو النسبة إلى محل، بل هو موجود. البياض، السواد، النظافة وغير ذلك من المعاني هي بأنفسها موجودة. البياض موجود في الخارج، السواد موجود في الخارج، النظافة موجودة في الخارج. فيلاحظ العرض لا بما هو عرض بل بما هو في ذاته شيء من الأشياء وموجود من الموجودات، هذا يعبر عنه باسم المصدر. وهذا ظاهر في لفظ كتك، هذه الكلمة موضوعة لنفس هذا العمل، لذات هذا العمل من دون إضافته إلى شخص آخر. وقد يلاحظ هذا المعنى بما هو أرز قائم بالغير، ومن التواري والعوارض للغير، يعني وجوده في نفسه وجود لغيره، هذا يعبر عنه بالمصدر. وهو معنى الزدام أو معنى التبييض، إيجاد البياض في الخارج، التنظيف، إيجاد النظافة في الخارج. فيلاحظ بما هو عرز قائم بالمحل أو قائم بالفاعل. فإذا فرضنا أن الموجود الخارجي واحد والماهية واحدة، والاختلاف بالتعبير باعتبار لحاظ النسبة وعدم لحاظ النسبة، كيف يمكن أن يقال إن الذي شرط في الصلاة مثلا إنما هو المعنى الاسم المصدري، وما هو متعلق الناس إنما هو المعنى المصدري، أهما شيئان في الخارج؟ ليكون أحدهما منهيا عنه والآخر قيدا، و شرطن فی الصلاة لا یکون ذلک ابدا. نعم هازا فی مثل غسل الثوب و الطهارة صحیحون الا انهما لیسا من باب المصدر و اسم المصدر بل من باب السبب و المسبب. الطهارة شیئون و الغسل شیئون آخر. الغسل قائم بالغاسل و الطهارة قائمة بالمحل. هذا من اعراضه و ذاک من اعراض شیئون آخر. فهذا الذي افاده قدس الله نفسه من ان المنهي عنه انما هو المعنى